السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. تعرفون أن مباحث الفقه متشعبة ومسائله كثيرة، وبالأخص قسم العبادات، ولأجل ذلك أكثر العلماء فيه من توليد المسائل وذكر أحكامها وافتراض وجودها ولو كانت نادرة الوقوع، ولكن يهتمون بافتراضها مخافة أن تقع، حتى إذا وقعت عرف حكمها. وقد يقول قائل: كيف تفترض مع ندرتها؟ وكيف يحتاج إليها مع قلة وقوعها؟ فالجواب أنهم يقدرون وقوعها ويريدون أن تشتمل كتبهم على جميع ما يمكن وقوعه ولو كان نادرا. ومعلوم أيضا أنه ليس كل مسألة فرضوها يكون عليها دليل منصوص في حكمها يخصها، وذلك لأن الوقائع غير محصورة. وأما النصوص والأدلة فإنها محصورة، فلما كانت النصوص كثيرة حصروها وذكروها، ولكن المسائل والوقائع تكثر وتتجدد. فمثلا في هذه الدروس أو في هذا الجمع يرفع كل يوم مثلا 20 سؤالا أو أكثر أو أقل، وتجد مثلا نصفها في مسألة واحدة. ولو أجبت على سؤال واحد فإن الثاني والثالث يقول: ما أجيب على سؤالي. وذلك لأن صياغة سؤاله على نوع خاص وعلى موضوع فهمه وعلى شيء تصوره، فيقال: أجيب على سؤال قريب منه، فهو يقول: ما سمعت سؤالي عرض، قدمت سؤالا في كذا وكذا ولكنه لم يعرض. ولا يقنع بما إذا أجيب على غيره مما هو في معناه. وذلك دليل على كثرة تصور المسائل التي يتخيلها الإنسان ويظن أنها ليست أنها خاصة به. فلذلك نقول إن على الإنسان أن يعرف المسائل المهمة كثيرة الوقوع، وعليه أن يلحق غيرها بما يناسبها. بدأنا في كتاب الصلاة، ونبحث الآن في المواقيت، يعني في مسائل قليلة من المواقيت، ثم بعده في مسائل تتعلق بالأذان والإقامة، ثم بعده في مسائل تتعلق باستقبال القبلة. أما مسألة المواقيت فلا حاجة إلى ذكر أول الوقت وآخره لكونه معروفا، ولكن هل أول الوقت أفضل أو آخره؟ تختلف الصلوات باختلاف ذلك، والغالب أن أفضله أوله. وقد ورد حديث في أفضل الأعمال: قيل: يا رسول الله، ما أفضل أو أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. وفي رواية: الصلاة في أول وقتها. في أول وقتها، هذا دليل على أن أول الوقت هو الأفضل. ورد أيضا حديث: أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله. قالوا: العفو لا يكون إلا عن تقصير، فالذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها كأنه مقصر فيحتاج إلى العفو الذي هو الصفح عن تقصيره، بخلاف أول الوقت فإنه يحصل على الرضا. أول الوقت رضوان الله، لكن هناك صلوات يستحب تأخيرها، نذكرها يعني على وجه الإجمال. فمنها الإبراد بالظهر، كثرة الأحاديث في الصحيحين وفي غير الصحيحين في الأمر بالإبراد، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، أبردوا بالظهر. ودخل الوقت مرة وهو في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد. قال الراوي: حتى رأينا فيء التلول، جمع تل، وهو المرتفعات الرملية، الكثب التي تكون مرتفعة، ما يسمى بالنهود، يعني رأينا لها هيئا يعني ظلا، ما يدل على أنه أخرها. قالوا: الحكمة في تأخيرها هي انكسار شدة الحر، فإن وسط النهار وما قرب منه يكون الحر فيه شديدا، وإذا صلوا في هذا الوقت الشديد الحر لم يقبلوا على الصلاة ولم يطمئنوا فيها ولم تحضر فيها قلوبهم، بل صلوها وأبدانهم تضطرب وقلوبهم تنشغل، فلا تحصل الطمأنينة ولا يحصل حضور القلب ولا يحصل الرغبة في الصلاة. إذا صلىها وهو في تلك الحال صلىها بعجلة أو وهو منشغل يتمنى الانتهاء منها بسرعة حتى يتخلص مما هو فيه من شدة الحر. هذا التعليل هل ينطبق على هذا الزمان أو في هذه البلاد؟ ما ينطبق، وذلك لوجود الظل ولوجود التكييف، التكييفات المركزية، ولوجود المراوح الكهربائية التي تخفف من الحر وتكسر شدته. فلأجل ذلك لم يعمل بهذه الأحاديث. تشاهدون أن هذه الأيام هي أيام شدة الحر، يعني برج الصيف شدة الحر، الجوزاء والسرطان والسنبلة، هذه هي التي نحن الآن فيها، وهي التي تشتد فيها الحرارة. ومع ذلك إذا كان الإنسان في الطريق أحس بشدة حر، وإذا دخل المساجد المكيفة زالت تلك الشدة وأحس ببرودة وبراحة. فالحاصل أن التأخير في هذه الأزمنة أو في هذه الأمكنة لا حاجة إليه، لأن العلة مفقودة وهي شدة الحر. فأما في البلاد التي ليس فيها تكييف وليس فيها كهرباء فالحكم باق على حاله، نقول أبردوا بالظهر. أما وقت العصر فيستحب تبكيره، في ورد التبكير به في الغيم، في يوم الغيم، الأحاديث التي في الأمر بالتبكير به: بكروا بالعصر فإن من فاتته فكأنما أوتر أهله وماله، أو بكروا بالعصر في يوم الغيم. لماذا أمر بالتبكير به في يوم الغيم؟ السبب والله أعلم مخافة أن يخرج أول الوقت، أو مخافة أن تغيب الشمس وهم لا يشعرون، وذلك لأنهم لا يرون الشمس ولا يعرفون الأوقات إلا بالشمس، برؤية الشمس. ففي الأيام التي يستحكم فيها الغائم وتحتجب فيها الشمس ولا يدرون أين هي ولا يعرفون مقدار الوقت، يخشى أن يذهب الوقت أو يذهب أكثر الوقت وهم لا يشعرون. فلأجل ذلك أمروا بالمبادرة والتبكير. ولكن هل هذا الحكم ينطبق في هذه الأزمنة؟ أرى أن الأمر أسهل، وذلك لأنه يمكن أن الإخوان الحاضرين كل واحد منهم معه ساعة يعرف بها دخول الوقت بالدقيقة، فعلى هذا لا فرق بين أيام الغيم وبين أيام الصحو لوجود الأجهزة والآلات التي يعرف بها الوقت بالدقيقة بدون تقديم وبدون تأخير. فعلى هذا تصلى الصلاة لوقتها المحدد في أيام الغيم وفي أيام الصحو، الوقت واحد. ومشهور التبكير بها في الصحو وفي الغيم، وردت أحاديث لم يكن عندهم في ذلك الوقت ساعات حتى يحددوا بها، ولكن حددوا بالزمان. فحدد بعضهم بنحر الناقة، قال: كنا بعد صلاة العصر ننحر الناقة ثم نسلخها ثم نقسمها ثم ننصب القدور ونطبخ منها ونأكل قبل الليل لحما نضيجا. هكذا قدروه، يعني نحرها مثلا وسلخها قد يحتاج إلى نصف ساعة أو قريبا منها بالسكاكين الحادة، وكذلك قسمها حتى تتساوى الأقسام قد يستدعي أيضا ربع ساعة ربع الساعة. أما طبخها فإن لحم الإبل عادة يحتاج إلى كثرة طبخ، فقد لا تنضج في أقل من ساعة ونصف. فالآن قدروا أنهم يأكلون منها، إخراج اللحم مثلا وتبريده يحتاج إلى دقائق فلا أقل من ساعتين وربع أو ساعتين ونصف. في هذه الأزمنة في هذه الأيام الوقت طويل كما تشاهدون، يعني يمكن بعد العصر ثلاث ساعات أو قريبا منها، وفي بعض الأيام في أيام الشتاء قد يكون ساعتين أو ساعتين إلا ربع، فالوقت يختلف. ذكروا أن وقت العصر ينقسم إلى قسمين: وقت اختيار ووقت اضطرار. فوقت الاختيار ينتهي بصيرورة ظل الشيء مثليه، إذا صار ظلك مثلك مرتين، قدرنا مثلا أن طول الإنسان متر ونصف، فإذا صار ظله 3 أمتار خرج وقت العصر وقت الاختيار، وبقي وقت الاضطرار. الأحاديث التي فيها وقت العصر ما لم تصفر الشمس الذي رواه مسلم وأبو داود وغيرهما محمول على وقت الاختيار، لأنه إذا زال ذلك فإن الشمس تصفر وتخف حرارتها، فذلك الوقت هو الذي يكون وقت اختيار، هو الذي ينتهي به وقت الاختيار، وما بعده وقت اضطرار. الحاصل أن إذا سمعنا الأحاديث التي فيها أن وقت العصر ما لم تصفر الشمس أو آخر وقت العصر حين تصفر الشمس نريد به وقت الاختيار، وما بعده هو وقت الاضطرار. والدليل على وقت الاضطرار أحاديث كثيرة في الصحيحين عن عدد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. والمراد أنه أدرك الوقت وصارت صلاته أداء ولو أتمها بعد الغروب أو بعد، أي بعد خروج الوقت، لكن لما أنه أدرك جزءا منها وهو ركعة قبل الغروب حكم بأنه أدرك الوقت. ومع ذلك فإنه منهي عن التأخير إلى ذلك الوقت. ورد فيه حديث فيه وعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. أي تأخيرها إلى قرب الغروب الذي هو وقت النهي، والذي هو وقت أن الشمس تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها المشركون، أن هذه صلاة المنافق. ولأجل ذلك أمر بالتبكير بها وتقديمها في أول وقتها، ولكن قد ينشغل وقد ينام وقد يغفل، فإذا صلىها في آخر الوقت ولم يدرك من الوقت إلا ركعة صدق عليه أنه أداها وأنها أداء لا قضاء. فيه من الأوقات التي أيضا لها وقتان اختياري واضطراري صلاة العشاء، مختلفة في آخر وقت الاختيار هل هو ثلث الليل أو نصف الليل، وذلك يعني لورود الأحاديث في ذلك الوقت لم يكن هناك ما يعرف بدقة مقدار ما مضى من الليل، وإنما يقولون مثلا بهار الليل أو ذهب الليل أو نحو ذلك. ففي أحاديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أعتم بالعشاء حتى بهار الليل، وحتى دعاه عمر وقال رقد النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني أن الوقت المختار والأفضل هو التأخير إلى ذلك الوقت. قال بعضهم إنه قد ذهب من الليل نصفه، وقال بعضهم بل ثلثه، فلذلك قالوا إن وقت الاختيار ينتهي بذهاب ثلث الليل أو نصف الليل، وما بعده فإنه وقت اضطرار. وما الدليل على أنه وقت اضطرار وأن من أخر صلاة العشاء إلى آخر الليل صلاها صلاة أداء؟ يعني ولو صلاها قبل طلوع الفجر بدقيقة أنها تكون أداء. ورد حديث عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الذي بعدها، فدل على أن وقت الظهر ينتهي بدخول وقت العصر، وقت العصر ينتهي بدخول وقت المغرب، وقت المغرب ينتهي بدخول وقت العشاء، وقت العشاء ينتهي بدخول وقت الفجر، أي يمتد وقت العشاء إلى طلوع الفجر، وبذلك يكون لها وقتان: وقت اختيار إلى نصف الليل أو ثلثه، ووقت اضطرار وضرورة إلى آخر الليل إلى طلوع الفجر، أخذا من هذا الحديث. ومع ذلك فتأخيرها أفضل إذا سهل أن يكون هناك مشقة، لا على أطفال ولا على نساء ولا على أهل العمل، تأخيرها إلى نصف الليل أو ثلث الليل أفضل إن سهل. والدليل عليه الحديث الذي ذكرنا لما أخر الصلاة إلى إبهار الليل وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، استفيد منه أن التأخير أفضل مع عدم المشقة، أما مع المشقة فالمشقة تجلب التيسير. ثم عندنا وقت الفجر، هل الأفضل التبكير أو التأخير؟ الخلاف فيه مع الحنفية الذين يؤخرون الصلاة صلاة الفجر إلى أن ينباج الفجر ويسر جدا. الجمهور على أنه يبكر بها، ورد ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عائشة قالت كن نساء يشهدن صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم متلففات بمروطهن فينصرفن ولا يعرفهن أحد من الغلس. الغلس هو بقية ظلمة، يعني ظلمة باقية من الليل مع وجود ضياء الصبح، اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل تسمى غلس، ما يعرفهن أحد، يعني حتى أن بعضهن لا يعرف بعضا. ولا يدل ذلك على أنهن يعرفن لو كان هناك تكشف، لو كان هناك مثلا إسفار. لكن المرأة قد تعرف المرأة بقدها وبمشيتها مثلا وبهيكلها، ومع ذلك لا تعرف من إلى جانبها لشدة الظلمة. هذا دليل على أنهن كن يتلففن ويحتجبن، ودليل على أنه عليه السلام كان يبكر بالصلاة. كذلك أيضا في حديث عن جابر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل منا جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، يعني في قراءته يقرأ أحيانا بستين آية إلى مئة آية أو ما بينهما، أي من الآيات المتوسطة. يعني تعرفون مثلا السور المتوسطة التي هي ما بين المئة إلى الستين، مثل سورة النور وسورة القصص وسورة النمل وسورة العنكبوت وسورة المؤمنون، هذه آياتها ما بين الستين إلى المئة، أن يقرأ نحو هذه السور. وكانت قراءته أيضا مرتلة، ومع ذلك إذا انصرف إنما يعرف الرجل جليسه، من كان بينه وبينه اثنين أو ثلاثة ما يعرفه. وقد تقول إن هذا لأجل الظلمة، لأنه لم يكن عندهم مصابيح ولا أنوار يصلون في المسجد، ولكن لو كان هناك صبح لدخل الصبح مع النوافذ ومع الأبواب، فدل على أنه كان يبكر بها. ومع طول القراءة إنما يعرف الرجل من إلى جنبه، يعني يعرفه إذا نظر في وجهه عرفه، والذي بعيد عنه لا يعرفه. أليس هذا دليل على التبكير؟ وثبت أيضا في حديث جابر لما ذكر المواقيت كلها، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية، والمغرب إذا وجبت يعني غربت، والعشاء أحيانا وأحيانا، والصبح كان يصليها بغلس. فذكر أنه يصلي الصبح بغلس. عرفنا أن الغلس هو الظلمة، يعني بقية الظلمة واختلاط الضوء بالظلمة. فهذه أدلة الجمهور. أما الأحناف فاستدلوا بحديث رافع، وهو حديث صحيح مروي في السنن بأسانيد صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وفي رواية عند الترمذي وغيره: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. إسناده صحيح ليس فيه مطعن. كيف الجمع بينه وبين أحاديث التغليس التي يحتج بها الجمهور؟ حملوا هذا الحديث، حمله الجمهور على أن المراد تحقق طلوع الصبح، وذلك بطلوع الفجر، أي لا تصلوها حتى تتحقق أن النور قد طلع، نور الصبح، وأنه قد أسفر. الإسفار هو ضياء الصبح في جانب المشرق، هذا هو الإسفار. دليله قول الله تعالى: والصبح إذا أسفر، يعني إذا طلع وصار له نور. السفر والإسفار هو ضياء الصبح، والصبح إذا أسفر، فعرف بذلك أنه لا مخالفة بين الحديثين. ولكن الفقهاء حملوه، يعني فقهاء الأحناف حملوه على أن المراد به الإسفار الشديد والإسفار الكثير، فقالوا لا بد أن يسفر بها، بمعنى يترك الصبح حتى ينباج وحتى يظهر ضوءه كثيرا، فكانوا يؤخرونها. في بلاد، في تركيا مثلا وفي الباكستان وفي كثير من البلاد الهندية، لا يصلون إلا قرب طلوع الشمس، ينصرفون قرب الطلوع، وهذا مخالف للأحاديث. ننتهي من ما يتعلق بالأوقات، لكن عندنا مسألتان تتعلق أيضا بالأوقات أو ثلاث مسائل. المسألة الأولى: إذا أدرك المكلف أول الوقت ثم زال تكليفه. والمسألة الثانية: إذا زال التكليف في آخر الوقت. والمسألة الثالثة: من يقضي ممن زال عقله، من يقضي ومن لا يقضي. نذكر صورة المسألة الأولى. صورتها تتصور في الرجل وفي المرأة، لكن في المرأة أكثر، وهو مثلا أذن الظهر وهي طاهرة وحاضت قبل أن تصلي. كذلك في الإنسان لو مثلا أنه دخل عليه وقت الظهر وهو عاقل سليم، ثم أصابه جنون أو أصابه إغماء كثير طويل، بقيت هذه الصلاة في ذمته، يصليها متى أفاق ولو بعد سنة أو سنوات، حيث أنه أدركها وهو أهل لأدائها ولو لم يعد مفرطا. فنقول: إذا أدرك أول الوقت أو أدركت أول الوقت، مثلا طلع الفجر عليها وهي طاهر ثم حاضت، طهرت بعد أسبوع تقضي صلاة الفجر، أو أذن الظهر عليها وهي طاهر وحاضت قبل أن تصلي وبقيت 7 أيام مثلا هم طهرة، تقضي تلك الظهر. وكذلك لو أذن العصر وهي طاهرة ثم حاضت، بعد أن أذن بقيت العصر في ذمتها حتى تقضيها إذا طهرت، وهكذا المغرب والعشاء، وهكذا من زال عقله بجنون أو بإغماء تبقى هذه الصلاة في ذمته يؤديها إذا زال عقله ولو طالت المدة. المجنون مثلا قد يفيق بعد ساعة، وقد يفيق بعد يوم، وقد يفيق بعد سنة أو بعد سنوات. إذا أفاق فإنه يكلف بقضاء تلك الصلاة التي أدرك وقتها. هذا بالنسبة إلى إدراك أول الوقت، وكذلك بالنسبة إلى إدراك آخر الوقت. إذا مثلا أفاق المجنون في آخر الوقت فإنه يقضي تلك الصلاة ويقضي ما يجمع معها قبلها، أو طهرت الحائض في آخر الوقت فإنها تقضي تلك الصلاة ولو خرج وقتها، وتقضي ما يجمع إليها قبلها. صورة ذلك: إذا طهرت قبل أن تطلع الشمس بدقيقة أو بدقائق، قلنا عليك قضاء الصبح. أو أفاق المجنون قبل طلوع الشمس، قلنا عليك قضاء الصبح، قضاء صلاة الفجر ولو لم يتمكن إلا بعد طلوع الشمس، لأنه أدرك جزء من وقتها. كذلك إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس بدقيقة أو بدقائق، أو أفاق المجنون قبل طلوع الشمس قبل غروب الشمس بدقيقة أو بدقائق، فإن عليه أن يقضي تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها. الذي يجمع إليها هو الظهر، وذلك لأن الوقتين وقت واحد يجمعان، جمع تقديم أو جمع تأخير. فها هنا أدرك آخر وقت العصر وهو مكلف، فلزمته صلاة العصر وصلاة الظهر التي تقضى قبلها. ولو لم تغتسل إلا بعد أن غربت الشمس، ولو لم يتمكن من أفاق إلا بعد أن غربت الشمس، يلزمه قضاء تلك الصلاة أو الصلاتين. وكذلك بالنسبة إلى العشاءين، وقت العشاءين واحد، المغرب والعشاء. عرفنا أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، وقت المغرب معها لأنهما يجمعان. فعلى هذا إذا أفاق المغمى عليه أو المجنون أو طهرة الحائض قبل أن يطلع الفجر بدقيقة أو بدقائق فإنهما يقضيان تلك الصلاتين العشاءين، ولو لم يتمكن إلا بعد طلوع الفجر أو بعد أذان الصبح يقضيها متى تمكن. الأثر التي في هذا الباب مروية عن جملة من الصحابة، تجدونها في مصنف ابن أبي شيبة في المجلد الثاني من الطبعة القديمة في حوالي الصفحة 236 أو ما حولها، مروي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وعن أبي هريرة وعن ابن عباس أنهم أمروا الحائض بذلك ولم يذكر أن أحدا خالفهم، فدل على أنه مشروع وأنه شيء معروف، ولا يمكن لهؤلاء الصحابة أن يقولوه من قبل أنفسهم، فلا بد أن يكون عندهم دليل. ولكن كلامهم ما ورد إلا في الحائض، قالوا إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل أن تطلع الشمس صلت الفجر. وأما المجنون والمغمى عليه فلم يذكروا فيهما شيء، ولكن العلة واحدة وهي وجود التكليف، فما دام أن المرأة يسقط عنها أداء الصلاة في أيام الحيض وتكلف إذا زال العذر، فكذلك المجنون تسقط عنه الصلاة في حالة الجنون ويكلف بأدائها أو بقضائها إذا زال الجنون الذي هو العذر. ينبغي أن ينتبه لمثل هذا، كثيرا من الذين تحصل عليهم الحوادث يغمى على أحدهم ثم يفيق بعد يوم أو بعد أيام ويفيق في آخر وقت، فينبغي أن ينبه أن عليه أن يقضي ذلك الوقت الذي أفاق فيه وما يجمع إليه قبله. الممرضون عادة لا يأمرونهم بشيء من ذلك لأن وظيفتهم إنما هو التمريض والعلاج، ولكن المرافقون وأهله مثلا يخبرونه ويقولون إنك أدركت من الصلاة كذا وحدث عليك الحادث، دخل عليك وقت الظهر وأنت سليم قبل أن يحصل الحادث فعليك أن تقضيها، دخل عليك وقت المغرب ووقت الفجر وأنت سليم ولن تصليها حتى حصل عليك الحادث فعليك قضاؤها، أو مثلا أنه زال العذر وحصل الصحو قبل أن يخرج الوقت فعليك قضاء تلك الصلاة. ينتبه لمثل هذا. أما مسألة من يقضي من هؤلاء، فالعلماء يقولون واجب على المريض أن يؤدي الصلاة ما دام وقت عقله معه، يؤديها حسب قدرته ولا يجوز له أن يتركها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يؤديها حسب القدرة. صل قائما، فإن لم تستطعها قاعدة، فإن لم تستطعها على جنب، وفي رواية فإن لم تستطعه مستلقيا، يعني ولو كان مستلقي يحرك رأسه أو يحرك كفيه عند الانتقال من ركن إلى ركن فلا تسقط عنه ما دام إدراكه معه. ولكن يتساهل كثير من الأمر من المرضى، فأنت تزور أحدهم وهو في المستشفى ويخبرك حقله معه ويقول لي الآن نصف شهر ما صليت ما أستطيع أو لي 10 أيام وأنا لم أستطع أن أصلي، فقل له لا تفعل يا أخي، صلي على حسب قدرتك، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، إن مع العسر يسرا، لا تكلف إلا ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فعليك أن تصلي، فإن عجزت عن الوضوء فإنك تتيمم، وإن عجزت عن التيمم فإنه ييممك رفيقك المرافق لك، وإن عجزت عن الصلاة قاعدا فإنك تصلي على جنب، إن عجزت عن الحركة بالوجه وبالرأس فإنك تحرك يديك أو تحرك طرفك، فلا تتهاون بالصلاة. هذا هو قول الجمهور، أنه يصلي ما دام عقله معه. الذين يحضرون عندهم من الممرضين أو من المرافقين كأنهم يقولون إن شدة الإرهاق وشدة المرض وشدة التعب تحول بيننا وبين أن نأمره أن نقول له صل، لكونه يلاقي هذا الألم الشديد وهذه الصعوبة، فكيف نقول له صل وهو على في هذه الحال؟ فالجواب أنه ما دام يحس ولو كان يتألم فتألمه لا يمنعه من أن يصلي بحسب حاله، سواء متطهرا بماء أو متطهرا بتراب على حسب حاله، ولو كان معه هذا التألم. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن المريض إذا وصل إلى حالة لا يستطيع أن يحرك فيها شيئا من جسده إلا طرفه أنها تسقط عنه الصلاة. قال لأن الصلاة فيها شيء من النية وفيها شيء من العمل، والذي يحرك طرفه فقط لا يقال له إنه أدى عملا. الحاصل أن أكثر العلماء قالوا يصلي ولو لم يحرك إلا طرفه، وشيخ الإسلام يقول عاجز عن تحريك يديه وتحريك رأسه وتحريك شيء من جسده، ولم يقدر إلا على تحريك عينيه أهداب العينين ومشافرها، فمثل هذا لا يقال إنه تأدى عملا، في هذه الحال تسقط عنه. وعلى كل حال كثير من هؤلاء المرضى يستطيعون أن يحركوا رؤوسهم أو يحركوا أيديهم، فتجده مثلا يجلس يقول أجلسوني، وتجده أيضا يمكن أن يستطيع أن يصل إلى الحمام ونحوه، ومع ذلك لشدة الألم لا يأمرونه بالصلاة، وهذا خطأ، فينتبه إلى مثل هذا. وكثير منهم يقول لا أصلي وأنا علي نجاسة، ثيابي متنجسة، وأنا لغير القبلة، وأنا متألم ولا أستطيع أن أؤدي الصلاة كاملة، فتجده يؤخر صلاة أسبوع أو صلاة شهر ويقول سوف أقضيها إذا زال المرض، ثم يشرع في قضائها. صحيح أنه لا يجوز له الحال هذه التأخير، وإذا أخرها وهو عقله معه تساهلا فإنه يلزم بالقضاء، هذا ممن يلزمه القضاء. وممن يلزمه القضاء المغمى عليه، المغمى عليه هو الذي تصيبه غشية مثلا ويفوت عليه وقت أو وقتان أو أوقات قليلة، في هذه الحال إذا أفاق فإنه يقضي. وأكثر ما روي ثلاثة أيام، لقصة عمار بن ياسر أنه أغمي عليه ثلاثة أيام فلما أفاق قال هل صليت؟ قال لا. قالوا لا، فقضى صلاة ثلاثة أيام. وأما إذا زاد كأصحاب الحوادث الذين يغمى على أحدهم مثلا شهرا أو أشهرا فإنها تسقط، وذلك لفقد الشرط. معروف أن من شروط الصلاة العقل، فمثل هذا إذا فقد عقله مدة طويلة ربما سنوات، وقد يفيق وقد لا يفيق، ففي هذه الحال المشقة تجلب التيسير. لو كلفناه أن يقضي صلاة سنة أو نصف سنة لكلفناه مشقة. فلذلك يقال إن العقل مناط التكليف، ف فلا يكلف مع فقد العقل، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والجنون ليس هو من يخالطه مس، بل من فقد عقله، من غطي على عقله، سواء جنونا مطبقا أو جنونا عارضا، وهو الغشية والغيبوبة التي تحصل من آثار حادث أو نحوه. فالحاصل أنه إذا أفاق بعد يومين أو ثلاثة أيام قضى، وما زاد على ذلك فلا قضى. واستدلوا كما ذكرنا بقصة عمار، وقالوا إن الإغماء لا يفقد العقل إلا شيئا يسيرا، وذلك لأنه يجوز على الأنبياء. في حديث عائشة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الوقت قال: أصل الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. فوضعوه فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، لينوء أي ليقوم، فأغمي عليه. فلما أفاق بعد قليل قال: أصل الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك. فعل ذلك ثلاث مرات. الإغماء هو هذه الغيبوبة، فإذا كانت تجوز على الأنبياء ومع ذلك لا تذهب الشعور ولا العقل، دل على أنها لا تسقط التكليف فيقضي إذا كانت المدة قليلة، وأما إذا طالت فإنها تلحق بالجنون الذي هو فقد العقل. هذا آخر ما يتعلق بالمواقيت، وإن كانت البحوث كثيرة لكن نقتصر على المهم. ونبدأ الآن في باب الأذان، مسائله كثيرة ولكن نأخذ بعضها. أولا، اختلف في عدده، فأذان بلال الذي استمر عليه هو أذاننا الآن 15 جملة، خالفه أذان أبي محذورة 19 جملة، وذلك أنه يكرر الشهادتين 4 مرات، يعني يتشهد مرتين ثم يتشهد مرتين، يعني شهادة أن لا إله إلا الله 4، شهادة أن محمد رسول الله 4، فأصبح الجميع 19 جملة. استمر أبو محذورة يؤذن في الحرم بهذا الأذان، إلا أنه يخفي الأذان التشهد الأول ثم يرفع به صوته المرة الثانية، فيسمى هذا الترجيع، فأخذ به بعض العلماء كالأحناف، أخذوا بأذان محذورة أبي محذورة، وقالوا إنه يؤذن بمكة، استمر يؤذن بمكة مدة طويلة واستمر على هذا الأذان، والناس يتوافدون إلى مكة من سائر الأقطار ويسمعون أذانه وينقلونه إلى بلادهم، فدل على أنه هو الأذان المشروع. هذا دليل الأحناف في مسألة الترجيع، وذكروا أنه آخر الأمرين، لأن أبا محذورة أسلم متأخرا، قالوا في سبب إسلامه أنه خرج مرة هو وبعض المشركين من مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل لغزو مكة، فلما جاء وقت العشاء رفع بلال صوته بالأذان، فلما رفع صوته بالأذان سمعه أبو محذورة ومن معه، فرفعوا به أصواتهم على وجه السخرية، أخذ يرفعون أصواتهم بالتكبير، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصواتهم، فأرسل إليهم من يقبض عليهم، أرسل إليهم بعض الصحابة فقبضوا عليهم، وأتي بهم مثقين فيعترفوا بأنهم هم الذين قلدوا الأذان سخرية، فأمرهم بأن يعرضوا عليه أذانهم، فأعجبه صوت أبي محذورة، أسلموا في حينهم وتابوا، ولما أعجبه لقنه الأذان وأمره بأن يؤذن، في مكة. هكذا رجحوا هذا القول، يعني رجحوه أولا أنه متأخر، وثانيا أنه بمكة بالحرم الشريف، وثالثا كثرة الوافدين الذين يفيدون إلى مكة ويستمعون هذا الأذان وينقلونه إلى بلادهم. ولكن الجمهور اختاروا أذان بلال الذي هو مستعمل الآن في مكة وفي سائر المملكة، وهو أنه 15 جملة، أن شهادتين مرتين مرتين لا تكرر، وما ذاك إلا أنه الأذان الذي استمر عليه بلال مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وفي إقامته، لم ينقل أنه غيره ولا أنه زاد فيه ولا أنه نقص منه. وفي حديث أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فأفاد بأنه مأمور، لأن في رواية النساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان، يعني يجعله ثنتين ثنتين ويوتر الإقامة واحدة واحدة، مما يدل على أن هذا هو الأذان المعتاد. وقيل للإمام أحمد إن أبا محذورة متأخر، فقال: بل المتأخر أذان بلال، فإنه مصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم يعمل به في سفره وفي حضره إلى أن مات والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه ولم يأمره بالترجيع. ثم أجابوا بأن أبا محذورة إنما يرجع على وجه الإجابة، كأنه يجيب نفسه، لأن مأمورون إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول، كما ورد ذلك في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن المؤذنين يفضلوننا، فقال: قولوا مثل ما يقولون، يعني أمرهم بأن يتابع المؤذن، فقالوا: يشرع للمؤذن أيضا أن يقول مثل ما يقول، أن يجيب نفسه، فلعله يجيب نفسه بالشهادتين ولذلك يخفضهما لا يرفع بهما صوته. هذا من الأجوبة. وقيل إنه كرره عليه، كرر عليه الشهادتين، وذلك لأنهما السبب في دخوله في الإسلام، أن من دخل في الإسلام فإنه لا يدخل إلا بعدما يتلفظ بالشهادتين، فكررها عليه حتى يعقد عليها قلبه. وهكذا أجابوا بمثل هذه الأجوبة، وقالوا إن فعل أبي محذورة في مكة إنما هو من باب الاجتهاد من نفسه، وإلا فأذان بلال هو المتبع. الإقامة المشهور إقامة بلال 11 جملة كما هو معروف، 11 جملة، ولكن الأحناف إلى الآن يجعلونها 15. الإقامة إقامتهم مثل أذاننا 15، 17 بذكر الإقامة، 15 مثل أذاننا، ويضيفون إليها قد قامت الصلاة مرتين، فتكون 17 جملة. هذا هو عدد ألفاظ الإقامة عندهم. ويقولون أيضا إن هذا فعل أبي محذورة، وإذا كان هذا فعل أبي محذورة فلعل ذلك من باب الاجتهاد منه، ولكن لثبوت إقامة أبي محذورة إقامة بلال بهذا العدد الذي هو 11، وثبوت حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وفي رواية إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت فإنه يكررها، فإن ذلك دليل على أنه هو المعتاد. قالوا: الحكمة أن الأذان زيد في عدده بالتكرار، التكبيرات 4 والتشهدات 4 والحيعلات 4، لأجل أنه دعاء للبعيد فكرر، وأما الإقامة فإنها إخبار للحاضرين بالقيام إلى الصلاة، فلم يحتاج إلى تكرير، اقتصر فيها على 11 جملة. على كل حال لا ينكر على من أذن بأذان أبي محذورة، ولكن يرشد يذكرون بعض الباكستانيين يتولون الأذان هنا أو في الحجاز أو في جدة، يرجعون يجعلون الأذان 19 والإقامة 17. نقول هذا مذهب متبع ولا ينكر. بعض الإخوان الذين يذهبون مثلا إلى الباكستان أو إلى تركيا، إذا سمعوا أنه يقيم 17 جملة جعله مبتدعا وقالوا هذا منكر. كيف؟ لأنهم ما عرفوا ولا سمعوا بهذا الخلاف. نقول لهم لا تعجلوا بالإنكار إذا كانوا على مذهب متبع ولهم دليل يتعلقون به، فلا تعجلوا بالإنكار، بل هم على اجتهادهم ولهم نظرهم ونحن لنا نظرنا، وهم على مذهب معترف به ونحن على مذهب، ولكل مجتهد نصيب. مسألة ثانية، وهي ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر. مروي هذا الحديث عن جابر وعلي وأبي هريرة، وإن كانت طرق الأحاديث فيها مقال ولكن مجموعها يقوي بعضها بعضا. إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر. الترسل هو أن يقف بعد كل جملة، والحذر هو أن يسردها، فهو في الإقامة يسرد الإقامة: الله أكبر الله أكبر، لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يسردها. وأما في الأذان فإنه يقف بعد كل جملة، هذا معنى الترسل. فالأذان 15 جملة، كل جملة يقف بعدها، يقف بعد كل تكبيرة ويتنفس، ويقف بعد كل تشهد ويتنفس، ويقف بعد كل حيعلة ويتنفس، حتى يكون ذلك هو الترسل. قالوا: الحكمة تقتضي ذلك، وهو طول الزمان، لأنه لو سرد الأذان في نفس واحد أو في نفسين أو في 5 ثواني أو 16 ثواني فقد لا يسمعه أكثر الناس، قد لا ينتبهون له، لأن يعني الإنسان قد يكون في غفلة، قد يكون في شغل، يؤذن المؤذن ولا يسمعه، بخلاف ما إذا طالت مدته، إذا قضى فيه مثلا 3 دقائق أو دقيقتين يترسل ويقف عند كل جملة، أمكن أنه يستمعه الغافل والمنتبه. هذه هي الحكمة في الأمر بالترسل في الأذان. ثم يلاحظ أن الناس في هذه الأزمنة أخذوا يتركون بعض الترسل في بعض الجمل، مثل التكبيرات، فيجعلون التكبيرتين بنفس واحد كجملة واحدة، فيصير الأذان 12 جملة، ما يصير 15 جملة، لأنه إذا قال الله أكبر الله أكبر صارت هذه جملة، مثل أشهد أن لا إله إلا الله تصير هذه جملة وإن كانت عدة كلمات. فهذا فيه مخالفة لأن الأذان 15 جملة، وفيه أيضا مخالفة للترسل الذي أمر به في هذه الأحاديث، وفيه مخالفة للحكمة التي هي التأني في ذلك وإطالة الصوت بها ومد الصوت بها، لأن الأذان مأمور أن يمد الصوت به، فيمد بالتكبيرة بلف الله أكبر، وهكذا في كل تكبيرة، فإذا قال الله أكبر الله أكبر فكأنه اختصر، ما مد إلا واحدة، وجعل التكبيرتين جملة واحدة، فيقع في مخالفة للسنة، مخالفة للحكمة وهي إطالة الوقت، ومخالفة للعدد وهو نقص الجمل من 15 إلى 13، ومخالفة للترسل وهو سرد التكبيرات وعدم الوقوف على كل واحدة بنفس. هذا هو المشروع. لكن هؤلاء الذين اعتادوا على ذلك كأنهم قلدوا أذان الحرمين، وهذا الأمر الذي هو كون التكبيرتين بنفس واحد يمكن أنه حدث قبل 80 سنة أو قريبا منها أو 100 سنة، يعني التزام هذا المؤذن أنه أخذ يؤذن، وإلا قبل ذلك كانوا يقفون عند كل تكبيرة. ثم لما أنه أخذ هذا قلده النائي والقريب والبعيد، حتى أخذ بعضهم يلتمس عذرا. وأول من رأيته انتبه، أول من رأيته يعني يعتذر عنهم أو يستدل لهم صاحب تحفة الأحوذي المبارك فوري، صاحب التحفة يحيى شرح الترمذي، وهو من يعني من أهل القرن الرابع عشر، يعني توفي قبل 40 أو قبل 50 أو 60 سنة. فهو أدركهم فأراد أن يبرر موقفهم وأن يستدل لهم، فاستدل بحديث عمر الذي في صحيح مسلم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، إلى قوله فقال الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر. فكأنه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأتي بهذه التكبيرات، فجعل هذا دليلا على جمع التكبيرتين في نفس واحد. وأنا أقول لا دلالة في هذا الحديث، فإن ما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بهذا حتى نقول إنه سردهما بنفس أو أنه وقف. فيمكن أنه قال: إذا قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، الكتابة عندنا مكتوبة أنهما جميعا، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره. من الذي يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف بعد التكبيرة الأولى؟ دام أنه ليس عندنا إلا الكتابة، فالكتابة ليست دليلا على عدم الجمع. ثم يقال أيضا إن الحديث فيه اختصار، اختصره النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما ذكر إلا تكبيرتين مع أنها أربع، فكأنه يريد الجنس، ولم يذكر إلا شهادة واحدة، ولم يذكر إلا حيعلة واحدة مع أنها تتكرر، فعرف بذلك أنه يريد الجنس، يريد جنس التكبير وجنس الشهادة وجنس الحيعلة، ولم يريد الاستقصاء. فلا دلالة في هذا الحديث على أنه يسرد تكبيرتين بنفس واحد، ما دام أن الأدلة الأخرى دلت على أنه يقف عند كل جملة ويأتي بها بنفس حتى تطول المدة ويترسل فيها ويحضر، يعني يسرع في الإقامة، فلا شك أن هذا دليل واضح على الحكمة، على الحكمة وعلى الحكم. كذلك ثبت أيضا أن عمر رضي الله عنه لما سافر إلى بيت المقدس وأذن أحد المؤذنين أمره بالترسل، أمره بأن يترسل ويقف عند كل جملة. ننتهي من هذه. عندنا مسألة التثويب. التثويب هو قول المؤذن في صلاة في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم. موضع هذا التثويب موضعه كما هو عندنا في بلادنا في أذان الصبح الذي يؤذن فيه لصلاة الصبح، وهو في الحقيقة هو الأذان الأول، لكن تسمعون في بعض التسجيلات أو في بعض أو في بعض الإذاعات أن بعضهم يثوب في أذان آخر الليل في الكويت وفي بعض البلاد يؤذنون للفجر أذانين، أذانا في آخر الليل قبل طلوع الفجر بساعة أو بنصف ساعة أو بساعة ساعة ونصف، وأذانا عند طلوع الفجر، ويجعلون الصلاة خير من النوم في الأذان الأول. وشبهتهم أن الأحاديث فيها أنه يثوب في الأذان الأول لصلاة الصبح، مذكور ذلك في سبل السلام وفي نيل الأوطار وفي مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، وفي أحاديث أنه كان يثوب في الأذان الأول لصلاة الصبح، فاعتقدوا أن الأذان الأول هو أذان آخر الليل، فصاروا يثوبون في آخر الليل ولا يثوبون في أذان الفجر الذي عند طلوع الفجر، خلاف ما عليه العمل الآن. عملنا الآن في هذه البلاد متى كان؟ المؤذنون يتوارثون الأذان من 1400 سنة، يأخذه الأول عن الآخر، أليس هذا دليل على أنهم تلقوه كابرا عن كابر؟ إذن لا يقال إنه بدعة، وأن التثويب يختص بالأذان الأول أذان آخر الليل. نقول إننا ما تركنا الأذان في زمن من الأزمان، بل الأمة الإسلامية من العهد النبوي عندها مساجد وعندها مؤذنون يؤذنون كل وقت على صفة، ولم يكونوا يخصون هذه الصلاة بهذا التثويب، بل تثويبهم يكون في أذان الصبح، في الأذان الذي عند طلوع الصبح. ودليله أيضا الحديث المذكور في سببها، وهو أن بلالا مرة لما جاء ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان فقالوا إنه نائم، فرفع صوته بقوله الصلاة خير من النوم، فقال له أثبتها في أذانك هذا الوقت. الحديث مذكور في منتقى الأخبار في غيره مذكور. فاستمر العمل على أن التثويب في أذان الصبح. وإذا قلت كيف الجواب عن الأحاديث التي فيها أنه يثوب في الأذان الأول، وما المراد بالأذان الأول؟ الجواب أن الأذان الأول هو أذان الصبح الذي عند طلوع الصبح، هذا هو الأذان الأول، والأذان الثاني هو الإقامة. الإقامة تسمى أذانا، فإذا قالوا يثوب في الأذان الأول فيراد به الأذان الذي على المئذنة، والأذان الثاني هو الذي يكون عند الإقامة، هو الإقامة نفسها، تسمى أذانا لأن كلمة أذان مشتقة من الإعلام، فالأذان الذي على المئذنة إعلام للناس بدخول الوقت، والأذان الذي عند الصفوف إعلام للحاضرين بالقيام إلى الصلاة، فكلاهما أذان. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. ما المراد بالأذانين؟ الأذان والإقامة، سماهما أذانين يعني يشرع بينهما أن يتنفل، بين الإقامة والأذان أن يتنفل، فسماهما أذانين. فإذا جاءتك الأحاديث التي فيها أن التثويب في الأذان الأول للصبح، فالمراد بالأذان الأول هو الأذان الذي عند الصبح، ليس هو أذان آخر الليل. وأنا بتتبعي لأحاديث أذان بلال في آخر الليل ظهر لي، وقد أكون مصيبا أو مخطئا، أن أذان بلال آخر الليل كان في رمضان لم يكن في غير رمضان، هذا الذي ظهر لي من الأحاديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بالليل ليوقظ نائمكم، يعني للسحور، ويرجع قائمكم، يعني ينتبه إلى أن الوقت قد قرب لأجل السحور ليوقظ. ليس كلهم يحتاجون في غير رمضان إلى أن يتسحروا فينتبه القائم ويستيقظ النائم. هذا دليل على أنهم في رمضان الذي يصومون كلهم، فالنائم ينتبه، يعرف أنه قد قرب وقت السحور، والقائم المصلي ينتبه أيضا ويعرف أنه قد قرب وقت السحور فيقضي صلاته يتمها ويذهب للتسحر. هذا دليل. ودليل ثاني قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغركم أذان بلال من سحوركم فإنه يؤذن بالليل، فأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يخاطبهم كلهم، يقول كلوا واشربوا، ماذا؟ السحور. أليس ذلك دليل على أنهم كلهم يصومون؟ لو كانوا في غير رمضان لقال: من أراد منكم أن يصوم فلا يضره أذان بلال ولا يرده عن سحوره. فأما إذا قال: لا يردكم أذان بلال عن سحوركم، فكأنه يخاطبهم جميعا، يدل على أنهم كلهم صائمون. فكلوا واشربوا، يعني أكل سحور حتى يؤذن بأم مكتوم، يدل هذا على أنه في رمضان يكون هناك مؤذنان، مؤذن آخر الليل لينبههم على وقت السحور وهو بلال، ومؤذن آخر الليل وهو ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت، فهو الذي يحصل بأذانه الإمساك. فعلى هذا إذا سمعنا الأذان الأول في غير رمضان فالمراد به الأذان عند الصبح، والأذان الثاني المراد به الإقامة كما ذكرنا. لننتهي من هذه الجملة، لبقي عندنا مسألة أو مسألتان نخفف الكلام عليها. الالتفات في الحيعلتين مشروع، والحكمة فيه أن يذهب الصوت من الجهات كلها حتى يكون أبلغ في سماع البعيدين. ودليله حديث أبي جحيفة يقول: فكنت أتتبع فمه فاهو هاهنا وهاهنا، حي على الصلاة حي على الفلاح. لكن في هذه الأزمنة المؤذن يؤذن أمام هذه اللاقطة، فهل يلتفت؟ أنا أقول: لا حاجة إلى الالتفات، ولو كان الالتفات سنة، لأن الحكمة فيه إذهاب الصوت هنا وهنا. والآن إذا التفت ضعف الصوت فإن الالتفات يبعد فمه عن هذه الآخذة فلا ينتشر الصوت بها، فالحكمة تقتضي أن يقابلها ولا يلتفت، ما دمنا عرفنا الحكمة من الالتفات لأنه يؤذن في غير مكبر، فإذا كان في المكبر فإنه يقابل الآخرة. مسألة متابعة المؤذن والمقيم سنة. كان بعض الإخوان يقول: لماذا لا تكون واجبة؟ كل من سمع المؤذن يتابعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإن في هذا أمر. فالجواب الصارف عن الوجوب حديثان: حديث عمر إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر إلى آخره، قال في آخره: فقال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. فدل على أن المتابعة هنا لأجل الأجر ولأجل التماس الثواب. والحديث الثاني أشرت إليه قريبا، ما في سنن أبي داود، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤذنين يفضلوننا، فقال: قولوا مثل ما يقول. فدل على أن الحكمة في المتابعة هي حصول الفضل، وحصول الفضل ليس واجبا لكنه تكميل، فالمتابعة سنة. عندنا من جمل الأذان الحيعلة والتثويب والإقامة. الحيعلة ورد أنه يقول بدلها لا حول ولا قوة إلا بالله بالنص في حديث عمر. وأما التثويب والإقامة فلم يثبت فيها شيء يقال. فقال الفقهاء إذا سمعت التثويب فإنك تقول صدقت وبررت. قالوا لا فائدة في أن تقول الصلاة خير من النوم، المؤذن يخبر الناس يقول الصلاة خير من النوم، وأنت تخبر من؟ تخبر نفسك أنت عارف. فقولك الصلاة خير من النوم ليس ذكرا حتى تقوله، بخلاف ما إذا قلت صدقت وبررت فإنك تكون بذلك كأنك تجدد عقيدة أو تقول شيئا فيه تصديق لله ولرسوله ولمن دعا إليه، هذا هو الأرجح ولو لم يرد بذلك دليل. وأما الإقامة قد قامت الصلاة، فورد فيها حديث ضعيف أنه لما أخذ بلال في الإقامة فقال قد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. فالحديث في إسناده ضعف، ولكن هل نقول نحن قد قامت الصلاة إذا سمعنا؟ ما فائدته؟ المؤذن يخبرنا بقوله قد قامت الصلاة، فلا فائدة في أن نقول مثل ما يقول الرسول عليه السلام لما أنه أراد علمنا ما نقول صرف الحيعلة إلى الحوقلة لأنها ذكر. فلأجل ذلك نقول الشيء الذي ليس بذكر لا فائدة في أن نقوله، بل نجعل بدله ذكرا. هذا قوله أقامها الله وأدامها دعاء، ولو كان الحديث فيها ضعيف، لكن الدعاء أفضل من الكلام الذي ليس فيه دعاء ولو كان فيه متابعة للمؤذن أو للمقيم. فأنا أرجح أن تقول قد قامها الله وأدامها خير من أن تقول قد قامت الصلاة. يكون هذا آخر ما يتعلق بالأذان. البحث الذي بعده يتعلق باستقبال القبلة، ثم أسئلة تتعلق بالصلاة بصفة الصلاة، نأخذ منها مسائل. نرجو إن شاء الله أن تكون تحمل على هذه الاختيارات على أنها فيما يظهر. يعني أنا أذكر لكم هذه الذي أختاره على أنه ما ظهر لنا، ومن غير أن يكون ذلك على وجه الإلزام فإن لكل مجتهد نصيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزا الله فضيلة شيخنا الوالد خيرا. وهذه بعض الأسئلة من الإخوة والأخوات وفقنا الله وإياهم من طلبة العلم. وقبل البدء بالأسئلة نحب أن ننبه كما نبهنا فضيلة شيخنا المحدث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن السعد، إلى أن ننبه الإخوة إلى أن هناك سيكون عدد من إحضار مشايخ، كما بدأنا بالأمس في إحضار فضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى، فسيكون أيضا حضور جمع من المشايخ مثل فضيلة الشيخ عبد الله بن حمد بن سليمان بن عقيل، وفضيلة الشيخ إبراهيم بن حمد بن سليمان بن عقيل، وفضيلة الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود، وفضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري، وفضيلة الشيخ عبد العزيز الشهوان، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد البيد، وغيرهم من مشايخنا الأفاضل وفقنا الله وإياهم. وإن كان البعض لا يعرفهم كثير من طلبة العلم، فكان المقصود من إحضارهم أن يتعرف إخواننا الطلبة من طلبة العلم على تلاميذ علمائنا الأفذاذ، من تلاميذ فضيلة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، أو فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، وغيرهم من العلماء الأفذاذ الذين كان لهم قصب السبق أو قدم السبق في مجال العلم، وكانت لهم الخطوة الأولى في ذلك رحمه الله وإياهم أجمعين. وهذه أوراق تواردت إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله تعالى عن ما حصل في الأيام الأخيرة في مدينة سربناتشا في البوسنة والهرسك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك عنهم أسرهم ويفرج عنهم كرباتهم، وأن يعفو عنه وعنهم وأن يغفر لهم ذنوبهم. وأدق ورقة جاءت في هذا يقول فضيلة الشيخ حفظه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لا يخفى ما حصل لإخواننا في البوسنة في مدينة سربناتشا هذه الأيام من تسلط السرب عليهم وتشريد الآلاف من المسلمين منها مع ما هم فيه من جوع وفقر وأمراض وخوف وحرب، أفلا ترون يا شيخنا أهمية تعجيل الزكاة ودفعها لهم وحث المسلمين على ذلك والتبرع لهم والدعاء والقنوت لهم في الصلوات؟ أحسن الله لكم ورفع درجاتكم في الدنيا والآخرة. نرى ذلك، لا شك أن المسلمين يضطهدون في كل أو في أغلب بلاد المسلمين التي يوجد فيها ولايات كفرية مثل هذه البلاد البوسنة والهرسك وغيرها من البلاد، لكن لما اشتهر أن هؤلاء تسلط عليهم هذا العدو وسامهم سوء العذاب واضطهدهم وأذلهم وحرص على تشريدهم وتشتيتهم وإجلائهم كان لهم هذه الشهرة ولهم هذه المكانة، فنرى أنه يجوز والحال هذا جمع الزكوات وإرسالها إليهم لتخفف عنهم من الجوع والجهد، وكذلك ليحصل لهم ما يأوون إليه من المساكن والمنازل التي تكنهم. فعلى كل من عنده جدة أن يتبرع بما يتيسر، وكذلك من عنده مال زكوي أن يعطيه الهيئات التي تجمع التبرعات رجاء أن يحصل بذلك تخفيف عن المسلمين. جزاكم الله خير. وهذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ما ورد في مقدار قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقصد 70 الآية إلى 160 المئة، هل هو ما يقرأ في الركعتين جميعا أم هذا في ركعة واحدة فقط؟ جزاكم الله خيرا. يظهر أنه في الركعتين، أنا يقرأ 70 إلى 100 أو 60 إلى 100، أي في الصلاة كلها. يعني ثبت أنه قرأ مرة سورة المؤمنون، وأنه ركع عند قصة إبراهيم عند قصة موسى أو عيسى، وذلك تقريبا نصف السورة، ولا بد أنه كملها في السورة الثانية في الركعة الثانية. فإذا كان يقرأ 60 أو 70 آية فالمراد أنه يقسمها. وهذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا طهرت المرأة من النفاس ولم تعلم بطهرها إلا بعد أيام ولم تدري كم يوم مضى من طهرها، فكيف تفعل في قضاء الصلوات التي مضت عليها وهي طاهرة ولم تصلها؟ النساء يعرفنا الطهر وعدم الطهر، لأن الطهر من الحيض أو من النفاس له علامات، منها القصة البيضاء التي قالت عائشة: كان نساء يرسلن إلى عائشة في نصف الليل بالعلبة فيها شيء من الكرسف. كانت المرأة من حرصها على الصلاة إذا جاء في وسط الليل أخذت قطعة من قطن وتمسحت بها وأرسلتها إلى عائشة تقول: هل هذا طهر؟ إذا كان مثلا في هذه القطنة شيء من الصفرة، فتقول: لا تجن حتى ترين القصة البيضاء. هذه علامة للحيض وللنفاس، فإذا رأتها عرفت أنه انقطع الدم الحيض أو النفاس فتصلي. وتارة تعرف ذلك بالنشاف، لأن ترى نشافا ويبسا وعدم عودة فتعرف بذلك طهرها، وتارة تعرف ذلك بهقد الآلام، لأن الحيض خروج الدم يكون معه عادة شيء من الآلام التي تصعبه فتفقدها. وليس النساء سواء، يختلفن. فعلى هذا إذا عرفت مثلا انقطاع الدم دم حيض أو دم نفاس ولم ترى القصة البيضاء ولكن مضى عليها يومان 3 أيام وهي تنتظر القصة أو تنتظر فقد شيء أو حصول شيء، ثم عرفت أنه انقطع، فإنها تقضي ما تركته، تقضي هذه اليومين أو الثلاثة التي انقطع فيها الدم وطهرت ولم تصل. وأما إذا كان توقف عادي ثم يعود فإنها لا تقضي. هذا والله جل وعلا نسأل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا.